نعم. لا لا، بس احنا عندنا جذع من الضأ يجزئ، هو مستثنى، هو الثني له سنة من الماعز وكذا كما وضحنا، والبقرة سنتان، انما الضأ يستثنى، الضأ الجذع ما له ستة اشهر، ما له ستة اشهر. المحفوظ طبعا ان الجذعة تجزئ من الضأ تجزئ، فإما هذا يكون والله أعلم أن يكون سمي جزع تغليبا ولكنه أقل من ستة أشهر، أقل من ستة أشهر، وهذا ما يعارض الأحاديث الواردة في الصحيح، الأحاديث الواردة في الصحيح. أو يقال الإجزاء عائد إلى ماذا؟ عائد إلى أنه الإنسان إذا لزمه أن يذبح بعد العيد وهو الذي يلزمه، فإن ذبح قبل العيد فإنه شاته شات لحم، أما أنت وقد جهلت فإنه لا بأس أن تعيد الذبح بعد العيد، ويكون هذا في حق من إيه؟ من جهلك. ولهذا اختلف العلماء، لا يجزي أحد. هذه القضية هي قضية عين أو قضية حال؟ قضية عين خاصة بالرجل، ولا قضية حال خاصة بمن كان في حال الرجل؟ نزاع بين أهل العلم. فقد يكون أيضا عدم الإجزاء وعدمه من جهة الوقت، لأنك إن ذبحت قبل فقد راح عليك الوقت، راح عليك الوقت. على كل، الجذع يجزئ من الضأن، هذا الحديث في ذلك واتفاق العلماء على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من ذبح أضحيته بيده. يكون يعني هذا من الشاذ. نعم، لو قصدنا بالجذع فإذا يكون هذا من الشاذ. نعم. قال: باب من ذبح أضحيته بيده. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار. حديث ورد في الصحيح، لو حديث ولا تجلس على أحد بعد هذا الحديث ورد في الصحيح، أحد يجيب الوقت الصحيح كده لو أبو نيار باين. ها؟ أي نعم، خالد براء. لفظه إيه؟ عناق، عناق لنا إيه؟ يعني أيضا هي جذع. طيب شوف الشرح، أحد معه جهاز كلام ابن حجر عليهم أو كلام أحد من الشراح. لا لا، صعب صعب، الإجزاء غير الأجر. نعم نعم. أكيد. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة. نعم. قال: باب جلود الأضاحي. قال: حدثنا محمد بن معمر، سواء ذبح أضحيته بيده أو وكل فيها حصل له الأجر، لكن ذبحه بيده أكمل وأفضل. نعم. قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أنبأنا بن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه أمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. نعم، يعني يخرج كل شيء يتصدق به. نعم. قال: باب الأكل من لحوم الأضاحي. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه